أرسل الزهر عبيرا هلل الكون وأنشد وشد الطير سرورا في ربيع هادي أحمد هلل الكون وأنشد أرسل أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد عرف الدهر سناه فازدهى الدهر وغرد أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا أرسل الزهر عبيرا هلل الكون وأنشد وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد هلل الكون وأنشد أرسل شد الطير سرورا أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد جاءنا والناس فوضى بعضهم يظلم بعضا أكرم منهج الهادي محمد أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا في ربيع أرسل الزهر عبيرا هلل الكون وأنشد وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد هلل الكون وأنشد أرسل شد الطير سرورا أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد شرعه حق والقوة عاش فيه أرسل الزهر عبيرا هلل الكون وانشد وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد هلل الكون وانشد أرسل شرعه السامي هدانا ومحى عنا الهوان وتخطينا الزمان بتعاليم محمد أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا أرسل الزهر عبيرا هلل الكون وانشد وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد هلل الكون وانشد أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد قد ملكنا فعفونا إنما الشرك محونا أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا أرسل الزهر عبيرا وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد في ربيع الهادي أحمد أرسل الزهر عبيرا هلل الكون وانشد وشد الطير سرورا في ربيع الهادي أحمد هلل الكون وانشد أرسل